بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، لعل من المسائل التي ينبغي أن تعلم أنه كلما قل الكلام كلما سهل نقله وعظم أثره، وكلما اتسع الكلام كلما صعب حمله كما صعب نشره. ولذلك لو قلت كلمة من مبتدأ وخبر ورمت أن تنشرها لنشرت كما هي دون زيادة أو نقصان. عندما تقول أحب الله، إذا أردت أن تنقل هذه الجملة لوجدت من اليسر أن تنقلها جملة يسيرة بسيطة مجملة. أما إذا كتبت جملة طويلة وطلبت من الناس أن يحملوها، ربما تجد من الصعب على الناس أن يحملوها. ومثال ذلك عمليا الأمثال: كيف أعودك وهذا أثر سيفك؟ هذا مثال ورد إلينا من زمن الجاهلية الأولى، من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقرون إلى الآن، والناس يتناقلون هذا المثال: كيف أعودك وهذا أثر سيفك؟ أو قطعت جهينة قول كل خطيب، قطعت جهينة قول كل خطيب. مثال متوارث من زمن الجاهلية إلى الآن، لم يختلف ولم يتغير. وكذلك بعض الأقوال المجملة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل: مسعر حرب، مسعر حرب. يقال ذلك للرجل الذي يأتي بأقوال أو أفعال يترتب عليها ضرر أو شرر عظيم، فيقال بأنه مسعر حرب. قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بصير ولأبي جندل عندما ذهبوا إلى شاطئ البحر. فكلما قل الكلام كلما كان حمله أيسر وكلما كان نفعه أعظم. ولذلك أوتي النبي عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم. ما المقصود بجوامع الكلم؟ المقصود بجوامع الكلم الجمل اليسيرة البسيطة المجملة الواضحة النافعة. إذا جمل يسيرة بسيطة واضحة مجملة نافعة، هذه الجمل هي جمل الإسلام، هذه الجمل هي جمل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أبان عن ربه خير بيان، ونقل الشرعة خير نقل دون زيادة أو انحراف أو اختلاف، وهو في ذلك كان في نقله وبيانه مجمل، كان مجملا ميسرا بسيطا. انظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأحاديث المتعلقة بالأحكام أو أحاديث السلوك أو أحاديث الاعتقاد، تجد هذه الأحاديث يغلب عليها أنها أحاديث قصيرة وبسيطة وهي واضحة في نفسها. ما الذي نستفيده من ذلك؟ الذي نستفيده من ذلك أن خطاب الدعوة هذه الأيام لابد أن يكون خطابا يحمل المضامين الكلية، يحمل مضامين، يحمل جملا نافعة، لأن الناس سمعت كثيرا وملت من السمع، وربما تجد الكلام مكرورا، فالناس في حاجة إلى جمل تمثل بالنسبة لعقولها أوتادا تشد إليها ولقلوبها أشجارا تعتمد عليها. نحن نريد في خطاب الدعوة أن يكون الخطاب معتمدا على جمل يوضحها، على أصول يبينها. ومن هنا فإنما جرى عليه خطاب الدعوة من الإطالة والزيادة والتفصيل الممل، هذا كله ليس مناسب لهذه الأزمان. بعض الناس أتعجب من قوله كان خطيب هذه الجمعة خطيبا ماتعا، لقد مكثنا معه ساعة ونصف، خطبنا ساعة ونصف. نعم خطبك ساعة ونصف، ولكن بأي شيء خرجت؟ حدثني بأي شيء خرجت، ما هي الجمل النافعة التي انتفعت؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. ولذلك ينبغي أن نتعاون جميعا وأن ينصح بعضنا بعضا بقدر حبنا لهذا الدين، متمثلين الحديث الذي سمعناه منذ قليل: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي لطلاب العلم وينبغي للدعاة أن يحرص بعضهم على بعض وأن ينصح بعضهم بعضا، أن يكون خطاب العلم أو خطاب الدعوة مؤسسا ومؤثلا على أصول كلية. ومن جملة هذه الأصول التي أتى الدين بها بيانا وإرشادا ودعوة وعلما وتعليما وجهادا وموتا في سبيله، كلمة الحق. الحق، كلنا يقول أنا أبحث عن الحق، والآخر يقول أنا أطلب الحق، والثالث يقول أنا أحب الحق، والرابع يقول أدعو من الله أن أموت على الحق، والسادس يناقش الآخر في إثبات اسم الحق لله، فيستدل الآخر على أخيه بقوله: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، فالحق من أسماء الله. والسادس يقول بأن الحق معنى عظيم ودلالة لطيفة أرشد إليها الدين وينبغي الاستمساك بها. وسابع يقول بأن الالتزام لا يكون إلا بالحق. وثامن يقول أن الدعوة لا ينبغي ألا تكون إلا إلى الحق. ثمان مواقف، كل موقف الكلمة المشتركة بين هذه المواقف كلمة الحق، فهذه كلمة مجملة ومعنى شرعي مركوز لطيف لابد للناس أن يتعلموه. ما هو الحق الذي أنت تحبه وتطلبه وتعلمه وتتعلمه وتدعو إليه وتجعل ولاءك وبراءك من أجله وتموت في سبيله وتجالد الكفار وتصاول المبتدعين وتناهز المخالفين من أجل إقامته، بل ربما مت في سبيله؟ ما هو ذلك الحق؟ ذلك الحق له سمات لابد أن نعرفها، فإذا انطبقت هذه السمات على قول سمي حقا، وعلى فعل سمي حقا، وعلى معنى سمي حقا. إذن الأفعال توصف بالحق، والأعمال توصف بالحق، والمعاني أيضا توصف بالحق. فما هي الأمور التي بها يوصف الشيء بأنه حق؟ أول معنى من هذه المعاني أن يكون ثابتا مركوزا، أن يكون ثابتا لا يهتز، لا يميد، لا يهتز ولا يميد. فالجمل حق لأنه لا يهتز ولا يميد، فكذلك كل ثابت، لا يهتز ولا يميد فهو حق. كل شيء ثابت لا يهتز ولا يميد فهو حق. وكان الكتاب حقا، القرآن حق، والسنة حق، لأن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب ولا اختلاف. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا قرأت أخي الحبيب بعض الآيات في القرآن، اقرأ مثلا قصة إبراهيم في مواطن متعددة، اقرأها مثلا في سورة البقرة، واقرأها أيضا في سورة إبراهيم، واقرأها في سورة الشعراء، اقرأ قصة إبراهيم في القرآن، ثم اقرأ قصة إبراهيم في أي إنجيل من الأناجيل، متى، لوقا، مرقس، أي إنجيل من الأناجيل، تجد الفارق العظيم بين القرآن وبين غير القرآن، فارق عظيم بين القرآن وبين غير القرآن. إن شعراء العرب الذين سمعوا القرآن تحداهم القرآن بلفظه ونظمه ومعناه، تحداهم بلفظه ونظمه ومعناه. وصرف الله تعالى العرب أن يأتوا بمثل القرآن، أو أن يأتوا بسورة مثل القرآن، أو أن يأتوا بآية مثل القرآن، بل تحدى الله تعالى المكلفين جميعا، الإنس والجن، أن يجتمعوا في صعيد واحد ليأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، تحداهم ربنا عز وجل، وأثبت أنهم يفشلون ويعجزون في ذلك فشلا ذريعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن ثابت، وهو في لفظه ونظمه ومعناه وأخباره وأحكامه وشرائعه محكم لا اضطراب فيه، ثابت مستقيم لا عوج فيه. سمعه العرب الأقحاح والشعراء الصلائب فعجزوا أن يأتوا بمثله، وكان بعضهم يقول: إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. بعضهم يقول: لقد سمعت كلام الإنس والجن والشعر وليس هذا بشيء من ذلك، ليس هذا بشيء من ذلك. عندما تقرأ المعلقات الشعرية، معلقة امرؤ القيس، جير بن سلمى، طرف بن العبد، تقرأ هذه المعلقات التي كتبت بماء الذهب وعلقت على باب الكعبة لجودتها ولكونها عيون الشعر الجاهلي، عيون الشعر الجاهلي، وقارن بين هذا الكلام وبين كلام ربنا سبحانه، فارق كبير، فارق كبير جدا، فارق كبير بين كلام البشر وبين كلام رب البشر، فارق عظيم، فارق بين القرآن هذا الكلام الذي هو كلام ربنا سبحانه وبين كلام الإنجيل الذي لا يمت بصلة إلى ربنا سبحانه. فكل الأناجيل والكتب المقدسة المزعومة هذه الأيام كتبها الأحبار والرهبان، كتبها الأحبار والرهبان، ليس هذا هو الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى، وليست هذه التوراة التي كتبها الله تعالى بيده لموسى أبدا، وإنما هي صحائف سودها علماؤهم، ففيها من التناقضات وفيها من الخزعبلات وفيها من الافتراءات ما الله تعالى به عليم في بعض كتبهم المقدسة، بأن الله تعالى أراد شيئا فقال له يعقوب: لا تفعل كذا، فخاف الله تعالى منه فلم يفعل. يا إلهي، هذه عقيدة البداء، الله تعالى يبدو له شيء فيذكره خلقه بأن هذا لا يجوز فيرجع ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك، هذا كفر عظيم، هذا كفر عظيم. في كتبهم بأن أبناء لوط سقوه الخمر حتى شرب لوط الخمر فواقع بناته فواقع بنات. ما هذا؟ هل يعقل أن يكون هذا كلام الله؟ أيعقل أن يكون هذا كلام الله؟ أبدا، فهذا كلام فاسد، ليس بالكلام الثابت، كلام مهتز، كلام مرجوج، كلام ممشوش، كلام لا يمكن أبدا أن يقبله عقل صحيح ولا رشد صريح، لا يمكن أبدا. إذن أول شيء لابد أن يكون القول قولا ثابتا، أن يكون الفعل فعلا ثابتا، أن يكون المعنى معنى ثابتا. فكل ما هو ثابت يسمى إيه؟ يسمى حقا. كل ما هو ثابت يسمى حقا. فلما كان القرآن من عند الله أحكامه ثابتة، عقائده ثابتة، شرائعه ثابتة، أخباره ثابتة، سمي القرآن حقا. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي الصدق عن ربه في بعثته وخبره، في شرعته وأحكامه، كان النبي عليه الصلاة والسلام حقا، كان حقا. لما كانت الساعة ثابتة لا ريب فيها كانت الساعة حقا. لما كان الموت ثابتا لا مرية فيه ولا نزاع كان الموت حقا. والجنة والنار لما كانتا مخلوقتين لا تثنيان ولا تبيدان كانت الجنة حقا وكانت النار حقا. والله تعالى سمى نفسه حقا لأنه ثابت في نفسه، وهو في وعده ووعيده لا يضطرب ولا يختلف. ولذلك يمكن أن نقول بأن كل ما هو ثابت في نفسه يسمى إيه؟ يسمى حق. إذن أول معنى من معاني الحق الثبوت، الثبوت. ومن هنا فكل قول أو فعل أو معنى إذا أردت أن تعرف أنه حق فانظر هل هو ثابت أم لا. كيف نعرف ثبوت الأشياء؟ نعرف ثبوتها بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني ومعنى الربانية، معنى الربانية. إذن أول معنى من معاني الحق الثبوت، المعنى الثاني الربانية. قال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الحق موصول بمن؟ بالله عز وجل. فكل ما وصل بالله فهو حق، وكل ما انفصل عن الله فهو باطل. كل ما وصل بالله عز وجل حكما أو أمرا أو ثوابا فهو حق، وكل ما انفصل عن الله عز وجل فهو باطل. وبالتالي البدع هل هي موصولة بالله؟ أجيبوني، البدع موصولة بالله؟ لا. إذن البدع من إيه؟ من الباطل. الغناء الذين يسمعون إلى عبد العليم حافظ أم كلثوم والناس كلها، وهذه الأزمان كتكوت الأمير ونبوت الغفير، الناس كلها ما يسمعون، هل هو موصول بالله أم منقسم عن الله؟ أجيبوني، منقسم عن الله. إذن هذا الغناء من جملة الباطل، هذا الغناء من جملة الباطل. هؤلاء الذين يتشبهون بالإفرنج في كلامهم وعاداتهم وسلوكياتهم وتصوراتهم وأفكارهم وملابسهم وطرائق أكلهم وشربهم، هل هذا كله موصول بالله أم منقطع عن الله؟ منقطع عن الله. إذن هذا من جملة الباطل. تجد أحدهم عندما يشرب يشرب بيده الشمال ويجعل ذلك من باب الحضارة والعصرية والإتيكيت، هذا كله من جملة الباطل. إذن كل شيء وصل بالله فهو حق، وكل شيء انقطع عن الله فهو باطل. ولذلك لو صليت ركعتين قبل الظهر أكان ذلك من الحق أم من الباطل؟ ها أجيبوني، من الحق. المرأة التي تمشي في الشارع حاثرة عن شعرها جعلت نفسها معرضا يتفرج الناس عليه، والكل يتحدث عن يديها وساقها ونحرها وشعرها ومعصمها وإلى غير ذلك. ما تفعله موصول بالله أم منقطع عن الله؟ منقطع عن الله. إذن هو من جملة الباطل أم من الحق؟ من الباطل، من الباطل. الذي يسمي ولده جورج وهو اسمه محمد، لماذا؟ قال: لأني معجب بجورج بوش فأنا أسمي ولدي باسم جورج. هل ذلك من جملة الحق أم من جملة الباطل؟ من جملة الباطل، لأنه منقطع عن الله سبحانه وتعالى. ولد لك غلام في يوم سبوعه، أتيت بالغربال ثم أتيت بالملح وأتيت بالهون، وهذا هو ماذا؟ هو السبوع. وأتيت بسبع شمعات مغروسات في الترطة، ها؟ وأغلق الناس في نفخة واحدة هذه الشموع، ثم كان هناك الهتاف وهناك الصراخ وهناك الهجوم على الأكل والسائع وما إلى ذلك. هذه الصورة الهمجية يا ترى هل موصولة بالله أم منقطعة عن الله سبحانه؟ منقطعة عن الله. في أفراح الناس نريد أن نحجز قاعة لم يسبق لها مثيل، ويختلط الرجال بالنساء وتكون هناك روح عصرية وحضارية، لأن الانفصال بين هؤلاء بين الجنسين نوع من التخلف والرجعية. وبالفعل تم حفل زفاف الزوجة أو العروس بملابس فاضحة، والعريس أيضا يراقص عروسه، والناس يضربون بالآلات الموسيقية ويأكلونهم بأعينهم، يأكلونهم بأعينهم. يا ترى هل بداية الأسرة المسلمة بهذه الصورة بداية موصولة بالله أم منقطعة عن الله؟ منقطعة عن الله. إذن المعنى الثاني من معاني الحق أن كل ما وصل بالله فهو حق، وكل ما وصل بالشيطان أو انقطع عن الرحمن فهو باطل. كيف يثبت أن هذا الشيء موصول بالله؟ إذا نعرف أن الحاجة دي موصولة بالله، وكيف نعرف أن هذا الشيء منقطع عن الله؟ الموصول بالله ما أمر الله تعالى به، أو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعله السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن كيف نعرف الحق أنه موصول بالله؟ أن الله تعالى أمر به، أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعله الصحابة الكرام، أو فعله الصحابة الكرام، بذلك نعرف الحق. وعليه إذا أردت أيها المسلم أن تفعل شيئا فانظر هل عندك فيه أثر ودليل أم لا، هل عندك فيه علم أم لا. قال سبحانه: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. إذن هناك علم وهناك ظن، هناك علم وهناك ظن. العلم ما وصل بالله عز وجل، والظن الذي هو في مقابل العلم، ليس الظن مطلقا، الظن الذي هو في مقابل العلم مذموم. ولذلك قال ربنا: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لكن الظن مطلقا منه ظن يمكن قبوله، وهو الظن الذي تنبنى عليه كثير من الأحكام، وهناك ظن لا يقبل أبدا ولا يليق. إذن أول أمر لابد في الحق أن يكون ثابتا، الأمر الثاني لابد أن يكون ربانيا. وقلت لكم بأن الربانية تعني أن الله تعالى أمر به، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله الصحابة الكرام. ويدل على ذلك المعنى قوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال أهل العلم: ما أنزل إلينا من الله، منه ما أنزل إلينا بالمباشرة ومنه ما أنزل إلينا بالواسطة. فما أنزل إلينا بالمباشرة هو كلام الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى تكلم بكلامه حقيقة. وأما ما كان بغير المباشرة اللي هي الواسطة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في سنته يخبر عن الله عز وجل، فسنته وحي كالقرآن سواء بسواء. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال أهل العلم: فكان الأمر بطاعة الله استقلالا، وكان الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام استقلالا، وأما الأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء أو الأمراء فإنها طاعة مقيدة، طاعة بتبعية. فلو أمر ولي الأمر بطاعة الله كانت طاعته من طاعة الله، ولو أمر بمخالفة الله كانت معصيته من طاعة الله عز وجل. وبالتالي ليست هناك طاعة مطلقة إلا لله وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الربانية يعنى بها طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هناك الصحابة الكرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بهدي ابن أم عبد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن حب الصحابة من الإيمان، ومن أعظم الصحابة الذين نصص النبي عليه الصلاة والسلام حبهم الأنصار. فآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذن هناك الربانية المتعلقة باتباعنا لما ثبت عن الله عز وجل ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما ثبت عن الصحابة الكرام. النقطة الثالثة مما يضبط بها أمر الحق: أن الحق في نفسه بين واضح، لا ظلمة فيه، ليس هناك ريب على الحق، وليس هناك زيغ في الحق ولا حيدة، وإنما هو واضح بين. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتبين للناس. إذن البيان، إذن مما يميز الحق أنه بين، فكل بين في نفسه هذا دلالة على أنه من جملة الحق، ولذلك القرآن بين في نفسه، والسنة بينة في نفسها. ولذلك قال أهل العلم: هل يشرط على المكلف، هل يشرط عليه ألا يفعل بمقتضى الخبر إلا بعد اطمئنانه من أنه ليس بمنسوخ ولا مقيد ولا مخصص ولا مبين، بل يجب عليه أن يأخذ بظاهر النص؟ حقق هذه المسألة غير واحد من الأصوليين، وأفضل من حقق هذه المسألة من المتأخرين العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في مبحث جليل في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فقال بأن الخبر إذا ثبت وجب العمل به، لأن الخبر في نفسه بين واضح، ولا ينبغي على المكلف أن ينظر حتى ينظر هل هذا الخبر مخصوص أو مقيد أو منسوخ، بل يجب العمل به حتى يرد ما يخصصه أو ينسخه أو يقيده أو يبينه أو يفسره أو نحو من ذلك. إذن الأخبار واضحة في نفسها، الأخبار واضحة في نفسها، بينة في ذاتها، لا تحتاج إلى شرح. هذا قليل من الأخبار التي تحتاج إلى شرح، ولو كان كل خبر يحتاج إلى شرح ما عمل أحد بالقرآن ولا فهم أحد القرآن ولا عمل أحد بالسنة ولا فهم أحد السنة، ولا كان القرآن والسنة كتابان مقصوران على العلماء خاصة. وهذا كلام لا يقوله عاقل. القرآن يقرأه الناس كافة، والسنة يقرأها الناس كافة. نعم، هناك بعض الكلمات قد تكون غامضة بالنسبة لهم، هناك بعض الأحاديث قد تشكل بالنسبة لهم، فإذا ما أشكل عليهم لفظ أو تعنى في ذهنهم حديث فيجب عليهم أن يسألوا أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، بالبينات والزبر. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هناك المعاني العامة الموجودة في الكتاب والسنة يعرفها الناس جميعا، لأن الكتاب والسنة كل من هنا بين واضح، القرآن بين واضح، والسنة بينة واضحة. وما غفلت عنه وما أشكل عليه فسل، فسل. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا عندما سمعوا قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير، ذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دلالة على العموم، ومن يعمل سوءا، وسوءا نكرة في سياق الجملة الموصولية التي ضمنت معنى الشر يدل على العموم. إذا من يعمل أي سوء حتى ولو كان صغيرا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. إذا لو أنت ماشي في الطريق بصيت لوحدة كده بصة عابرة، خلاص ربنا يجزيك بهذه النظرة ولا تجد لك من دون الله وليا ولا نصير. زهقت شوية وشتمت شت بيبقى برضك تجزى بهذا السباب ولا تجد لك من دون الله وليا ولا نصير. أمر مزعج. أتى أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأي منا لم يعمل سوءا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليس تصيبك اللأواء، اللأواء اللي هي المشاق والحاجات المحزنة؟ أنت يا أبو بكر بتحزن وبتنصب وبتصاب ببعض الأمور التي تضيقك وتؤذي بدنك ونفسك، ألست هذا؟ فقال: بلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مما تجزون به. خلاص، إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجزاء الذي يجازى المرء به على ذنبه قد يكون شيئا يؤاخذ عليه من هم أو غم أو نصب أو مرض أو شوكة أو ما إلى ذلك. إذن هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، وظلم أتت نكرة للدلالة على أي نوع من أنواع الظلم. إيه اللي حصل؟ ذهب الصحابة إلى رسول الله أشكل عليهم هذا المعنى. كلنا بنظلم، اللي بيظلم زوجته واللي ابنه واللي جاره واللي اخوه واللي بيظلم نفسه. يا رسول الله واينا لم يظلم؟ ازاي بقى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ اولئك لهم الامن في الدنيا والاخره وكذلك اولئك هم المهتدون في الدنيا والاخره. كلنا يظلم، اذن كلنا لن يصيبنا لا امن ولا هدايه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك، أن الظلم المحذر منه أن يتلبس بالإيمان هو ماذا؟ والشرك. والشرك إذن الصحابة سمعوا القرآن وسمعوا السنة، ولكن إذا أشكل عليهم شيء يعملوا إيه؟ يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان حالهم. اللي بيحصل إن إحنا بنسمع كلام الأغاني، كلام الأغاني المغنيين، فتلاقي الرجل السواق ماشي وقاعد يسبق المغني في الأغاني بتاعته. سبحان الله، وكلام الأغاني قد يكون أصعب من كلام القرآن وأصعب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرجل السواق حفظ كلام الأغاني وحفظ الزجل. الزجل زي الكلام اللي هو المنكوش المنفوش على بعضه ده، العم ده يحفظه، ويحفظ كلام الغناء ويفهمه ويفهمه. ونأتي على كلام رب العالمين يقول لك: ما بعرفش أفهم القرآن، ما بعرفش أفهم السنة. ليه؟ هل الغناء بين واضح والقرآن مشكل غامض؟ هل القرآن مشكل غامض وكذلك السنة مشكلة غامضة، والغناء غناء المغنيين والمغنيات هذا بين واضح؟ لا والله، بل إن القرآن بين واضح والسنة بينة واضحة وأقوال الصحابة بينة واضحة، ولكنها تحتاج إلى من؟ إلى مسلم يقرأ ويفهم. طب أنت قرأت وحاولت الفهم ولم تفهم، تعمل إيه؟ تسأل، تسأل أهل العلم كما قلت منذ قريب. هل الصحابة كلهم كانوا علماء؟ الصحابة عندنا أكثر من 100,000 صحابة، حجة الوداع كان فيها أكثر من 100,000 صحابي وصحابية. هل 100,000 دول كلهم كانوا علماء كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت كلهم كانوا على هذه الوتيرة؟ كلهم كانوا علماء؟ أبدا أبدا، بل كان الصحابة منهم العلماء الذين يسألون وكانوا موئل الفتوى والفقه كالذين ذكرتهم منذ قريب، وكان من الصحابة الذين يفهمون الأدلة، الذين يفهمون الأدلة، فإذا سمعوا الحديث فهموه وعملوا بما فيه. وهناك من الصحابة من كان يسأل علماء الصحابة، منهم من كان يسأل علماء الصحابة، هذا أمر موجود وهذا أمر ثابت، وكان التابعون يسألون الذين أدركوهم من الصحابة. إذن السؤال هذا موجود، السؤال هذا موجود، ولا ينبغي لمسلم أن يظن أنه عالم أو أنه أعلم من غيره، بل لا بد أن يقدم غيره على نفسه. في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي أن رهطا من بني إسرائيل سألوا موسى: يا نبي الله، هل أحد أعلم منك؟ في حد أعلم منك؟ قال: لا، لا أحد أعلم مني، أنا أعلم واحد على وجه الأرض. هذا من؟ موسى نبي الله وكليمه الذي كتب له التوراة بيده، الذي كتب له التوراة بيده واصطفاه بتكليمه، قال: أنا أعلم واحد على وجه الأرض. فأوحى إليه الله عز وجل أن عبدا من عبادنا هو أعلم منك يسمى الخضر. سيدنا موسى قال: ليه يا رب كده؟ تخلي واحد أعلم مني إزاي؟ طب أنا أعلم بقى يا رب بقى، ما ينفعش المسألة دي. لم يقل ذلك، ولكن قال يا ربي يا رب أين السبيل إليه؟ أوصله إزاي؟ إزاي أوصله وهو نبي الله، وهو نبي الله، كيف أصل إليه؟ فأمره ربنا سبحانه وتعالى أن يأخذ حوتا في مكتله، والمكتل الزنبيل المقطف، المكتل الزنبيل اللي هو المقطف، عارفينه جميعا، أن يأخذ حوتا في مكتله وأن يمشي على الشاطئ على البحر، فإذا فقد الحوت فتم هو. وبقية القصة في سورة الكهف كما تعلمون. قال أهل العلم بأن الله عز وجل أعطى الخضر علما لم يعطه موسى، وذلك في بعض الأشياء ليس علما مطلقا، أي موسى أعلم من الخضر من حيث الإطلاق، لأنه نبي يوحى إليه ومرسل وعنده التوراة، فمن حيث الإطلاق موسى أعلم. ولكن هناك بعض المسائل من جملة الغيب، من جملة الغيب لا يعلمها موسى، علمها الله تعالى من؟ الخضر. إذن هناك بعض الأمور من جملة الغيب لم يعلمها الله عز وجل موسى، ولكن علمها من؟ الخضر. فطلب موسى من هو أعلم منه في هذه المسائل ليتعلمها. وقص الله تعالى منها ثلاثة مسائل: المسألة الأولى مسألة السفينة، والمسألة الثانية مسألة الغلام، والمسألة الثالثة مسألة الجدار الذي يريد أن ينقض. ولو صبر موسى لذكر القرآن أكثر من ذلك. فانظر إلى تواضع موسى، انظر إلى تواضع موسى أن السبيل إليه. دلوقتي لو واحد قرأ شوية في كتاب، ولا سمع شريطين، ولا مشى مع شيخ، سبحان الله، يتقال له يا عم الشيخ ويا فضيلة الشيخ ويا سماحة الشيخ، والشيخ راح والشيخ جه، ولا يعرف شيئا، ولو عرف يعرف شيئا قليلا. فانظر إلى تواضع الأنبياء، فما بالك بتواضع العلماء. وإذا أردت أن أفتح هذا الباب تواضع العلماء لفتحنا بابا عظيما. والمقصود أن مجتمع الصحابة لم يكن كله علماء، لم يكن المجتمع كله علماء، بل كانوا يتفاوتون في مسائل العلم. فمثلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان فقيه الكوفة، وكان أميرا عليه، وأفتى في بعض المسائل المتعلقة بالأموال في الكوفة. فلما رجع إلى المدينة سأل إخوانه من الصحابة فأفتوه بعكس ما أفتى، فقفل راجعا إلى الكوفة فأخبرهم أنه يرجع عن فتاويه. ما الضير في ذلك الأمر؟ إذن هذا صحابي جليل ووعاء من أوعية العلم والعمل، وصاحب من أصحاب الفتوى ومرجع العلم عند الصحابة، ومع ذلك يرجع في بعض المسائل. ما الضير في ذلك الأمر؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ وجه آخر أن بعض صغار الصحابة كان عندهم من العلم ما لم يكن عند كبار الصحابة، وهذه المسألة نبه عليها الإمام النووي في شرحه المسلم. فحديث أبي بكر وعمر عندما اختلف في قتال مانع الزكاة، وأحدهما استدل بالقياس والآخر استدل بالعموم، قال أهل العلم بأنهم لو سمعوا حديث عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب، ما اختلفوا هذا الاختلاف، وهو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة. هذا الخبر بهذا السياق لم يحصله لأبو بكر ولا عمر، بينما حصله من؟ عبد الله بن عمر. أيضا حديث الاستئذان، حديث الاستئذان عندما استأذن أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله تعالى عنه، عندما استأذن على عمر رضي الله تعالى عنه ثلاثا فلم يؤذن له، ثلاثا فلم يؤذن له، قف أبو موسى الأشعري فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: قال له عمر رضي الله تعالى عنه: لم خفيت؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت؟ قال: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له إلا فليرجع. قال عمر: والله ما سمعت هذا الحديث. إذن عمر لم يعرف هذا الحديث، وعرفه من؟ أبو موسى الأشعري. إذن الصحابة كانوا متفاوتين في العلم، كانوا متفاوتين في العلم، كان العلم بينهم متفاوتا. لم يكن هناك صحابي جمع العلم كله، ما فيه صحابي جمع العلم كله، بل كان العلم بينهم مبثوتا. أيضا الصحابة لم يكونوا على قدر واحد في العلم، فإذا كان الصحابة كذلك كانوا يسألوا بعضهم بعضا، كانوا يسألون بعضهم بعضا ويستفتي بعضهم بعضا، فنحن أولى بذلك. لماذا؟ لا نقرأ كلام الله عز وجل، ونقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ تفسير القرآن وشروح الحديث، وما جهلناه وما استعجم علينا وما أشكل علينا نرده إلى أهل العلم ليعلموه إيانا، فنشارك العلماء في التعليم. بعض الناس بيظن أنه لم يحضر مجالس العلم هيتعلم، أبدا. العلماء ليس عندهم كبايات فيها علم يشاربون الناس العلم، بالضبط زي المدرس في الفصل. المدرس في الفصل بيشرح وعنده أهداف يريد أن يحققها وبيبذل جهده مع الطلبة، لكن هناك من الطلبة من يتفوق، وهناك من وسط، وهناك من يفشل. طيب، هل المدرس مسؤول عن ذلك؟ في الحقيقة غير مسؤول عن ذلك إذا بذل جهده. أمال من المسؤول؟ الطالب. فكذلك ينبغي على الناس أن يجتهدوا في طلب العلم، ويجب على الناس أن يقرأوا القرآن وأن يقرأوا السنة وأن يتعلموا القرآن والسنة، وأن يكون بينهم وبين أهل العلم جسرا، لا أن يكون بينهم وبين أهل العلم حجابا مستورا. إذن القرآن بين والسنة بينة، ومن معاني الربانية البيان والوضوح. ولذلك وصف القرآن بالهدى، ووصف القرآن بالنور. قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين، نور وكتاب مبين. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. إذن القرآن نور وهداية لما تضمنه من البيان والوضوح وعدم الإشكال. إذن المعنى الثالث من معاني الربانية الوضوح والبيان، فكل واضح في ذاته بين في نفسه فهذا رباني بإذن الله عز وجل. المعنى الرابع وبه الختام، أن تكون فيه المصلحة التامة. كل أمر فيه المصلحة التامة فهو رباني، فهو رباني. لماذا؟ لأن الله تعالى الرب الجليل، الرب الجليل الملك الحكيم الذي خلق البرايا وأوجدهم، يعلمهم وعلمه بهم أوفق لهم من علمهم بأنفسهم، فهو أعلم بهم من أنفسهم وأدرى بمصلحتهم وبما يكون مفيدا لهم. ولذلك قال بعض الأصوليين: حيثما كانت المصلحة، المصلحة فثم شرع الله، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. المصلحة اللي هي المصلحة المعتبرة، المصلحة اللي بيعود نفعها المتحقق على الإسلام والمسلمين، مش راجل بيبيع مانجاي الغشاش ولا بغش الناس علشان المصلحة غشهم عشان أكسب قرشين في آخر اليوم، ده مش، دي مش مصلحة، مش مصلحة معتبرة، مش مصلحة ربانية، مش مصلحة ربانية. المرأة التي تضع عدسات ملونة لأنها تعلم أن رجلا يتقدم لخطبتها فتريد أن توقعه في حبائلها وتقول بأن هذه مصلحة لأتزوج، لا، ليست هذه مصلحة معتبرة، وليست هذه مصلحة صحيحة، بل مصلحة فاسدة، بل مصلحة فاسدة. الرجل الذي يرتشي الذي يرتشي ويقول أنا أرتشي لأعيش ولولا هذه الرشوة ما عشت أبدا أبدا. بدلا من أن يشتري عربية بربع مليون ويرتشي، لا، يشتري سيارة ب8000 ب10000 ب15000، بلاش سيارة خلاص يا سيدي ولا ترتشي. فالسيارة ليست ضرورية بالنسبة لك، وإذا اتقيت الله تعالى وفقك وسددك وأعطاك، فليس كل أمر تظنه مصلحة يكون مصلحة. أمال ما هي المصلحة الربانية التي يعود نفعها على من؟ على الإسلام والمسلمين. ده المصلحة، هذه المصلحة. لو افترضنا أن في هناك واحد أراد أن هو يجمع عيال الشوارع من ديكيرنس، اللي قال بيناموا جنب المستشفى، واللي بيناموا في الموقف، واللي تحت العربيات القديمة، واللي بيناموا عند شريط السكة الحديد، جمع العيال دي وبنى لهم دار وخلاهم يستحموا ولبسهم هدمة نظيفة وعلمهم القراءة والكتابة وعلمهم القرآن، حاجات كده بسيطة، وعلمهم بعض الحرف البسيطة، وبعدين بدأ إن هو يوجههم للأخلاق الفاضلة السامية. وال50 واحد أو ال100 ولد دول خرجوا إلى المجتمع قوة ضافية وإضافة طيبة، اللي فتح ورشة حدادة، واللي سباكة، واللي استرجي، واللي ما شاء الله. أليس ذلك بمصلحة نافعة للإسلام والمسلمين؟ إذا المصلحة دي مصلحة متعلقة بالربانية ولا مخالفة للربانية؟ متعلقة بالربانية. طب لو افترضنا واحد في ريكيرنس شاف الناس ما بتشتغلش، فعمل مصنع خمرة، مصنع خمر، قال لك يا أخي أنا شايف الناس ما بتشتغلش وأردت أن أنا أشغل الناس اللي بتشتغلش دي. المصنع ده هيشغل له 200 واحد بالفعل، كل واحد ياخد كل شهر 500 600 800 جنيه. لكن هل هذه المصلحة ربانية؟ لا. لماذا؟ لأنها منفصلة عن الله عز وجل، ليس فيها نفع لا للإسلام ولا للمسلمين، بل إنها مضرة، لأن المال المتولد من هذا المشروع مال حرام، مال حرام. فلا يمكن أبدا أن يكون هذا الأمر مصلحة وربانية، لا يمكن أبدا. طب افترضنا الرجل مثلا مليونير في البلد هنا، قال أنا هروح القسم وأشوف كل الناس اللي عليها ديونه محجوزة وأفك الديون بتاعنا كلها واجعل هذا من أموال الزكاوات. ليس هناك بأس أن تدفع مال زكاة للغارمين، ونرسل المسجونين هذه الأيام بسبب الشيكات والوصولات والديون وما إلى ذلك. الرجل ده أنفق 6 مليون جنيه على المساجين في ديكيرنس وطلعهم كلهم على دخل في العيد. مصلحة ربانية ولا غير ربانية؟ ربانية. إذن كل مصلحة فيها نفع للإسلام والمسلمين أرشد إليها الدين ولم يخالفها الشرع فهي من جملة الربانية التي حث الإسلام عليها. إذن هناك 4 معاني متعلقة بهذه الجملة النافعة. إيه الجملة النافعة التي تكلمنا عنها اليوم؟ جملة الحق. أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالجمل النافعة، بالجمل النافعة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن مدار الدين على الكتاب والسنة والجمل الثابتة النافعة عن الصحابة والتابعين، أو الجمل النافعة الثابتة عن الصحابة والتابعين. فمن هذه الجمل النافعة جملة الحق. وقلت لكم بأن كلمة الحق أو هذا المعنى اللطيف للحق لا يثبت إلا ب4 أشياء. الأمر الأول أن يكون ثابتا، الأمر الثاني أن يكون ربانيا، الأمر الثالث أن يكون أن يكون بينا واضحا، والأمر الرابع أن يكون تعنا كده خلاص. يعني ما شاء الله لقد إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يمسكنا بالحق وأن يجعلنا من جملة أهله. طيب نحن نصلي العشاء أولا، ثم بعد ذلك نتخير بعض الأسئلة. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.